لا بد أن تحفظوا الرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وفي هذه العبارة ركاكة، لأن الضمير في أقسامه يرجع إلى الكلام، والكلام ليس ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وإنما ينقسم إلى هذه الثلاثة الكلمة. وعندنا أن التقسيم اثنين: تقسيم الكليات إلى الجزئيات، أو تقسيم الكل إلى أجزائه، وليس لنا غير ذلك. وهذا التقسيم خارج عن هذا كله. مثلا تقسيم الحيوان إلى إنسان وفرس وبقر ونحو ذلك، وتخبر كيف تقول: الإنسان حيوان، والفرس حيوان، والبقر حيوان، وحيوان. وهنا لو قلت: الاسم كلام بطل، والفعل كلام بطل، والحرف كلام باطل، لأن الاسم مفرد والكلام لا بد له من التركيب، وهذا باطل. هذا تقسيم الكليات إلى الجزئيات، تقسيم الكليات إلى الجزئيات. وكذلك تقسيم الكل إلى أجزائه باطل. إيش هو؟ المد مركب من الماء والصمغ والسج. لا تقول الماء مد ولا الصمغ مد، وإنما تقول الصمغ والماء والسج مد. ولو قلت ها هنا: الاسم والفعل والحرف كلام بطل. ليه؟ لأن الكلام يتركب من اسمين فقط، زيد قائم، ومن اسم وفعل كقام زيد، ولم تدخل فيه الحرف، وربما دخلت كقامة الصلاة كقدر المؤمنون. ولذا هذا التقسيم خارج عن قواعد اللغة العربية ولا المنطقية هذا الكلام. ولذا صاحب المتنمة الأجرمية أدخل فيه من الكلام، قال: والكلمة تنقسم على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، والكلام كذا. هذا التقسيم ليس أقساما للكلام، وإنما هو أقسام للكلمة. كما سمعتم أن التقسيم إما تقسيم الكليات إلى الجزئيات، أو تقسيم الكل إلى أجزائه. إن صح إخبار بمقسم فذا، تقسيم كلي لجزئي خذا. إن صح إخبار بمقسم، إذا قلت: الاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمة، صحيح. الإنسان حيوان، والفرس حيوان، والبقر حيوان، صحيح. هذا تقسيم الكلي للجزئيات. أو لم يصح فهو تقسيم علم بغير نائب أو لأجزاء علم، تقسيم الكل إلى أجزائه إذا كان مجموعة. المجموعة إذا أخبرت هذا يقول تقسيم الكل إلى أجزائه، وها هنا كله غير صحيح. إلا إذا قلنا: هذا تقسيم عرفي ليس تقسيما نحويا ولا منطقيا. تقسيم العرف إيه؟ أنت إذا قطعت ظفرك وحلقت رأسك ونجاك الله حلقت لحيتك، وهذا الجزء مع كونه جزءك أنت موجود بدونه، إذا ضع الظفر والحلق أنت مرض. وهناك كذلك الاسم والفعل والحرف بمنزلة هذا، إلا إذا قلنا تقسيم العرفية غير صحيح. أقسامه أي أقسام الكلام إلى ثلاثة أقسام غير صحيح، وإن أغفل عنه شراحه. الشراح أغفل كله، لا من أول ولا من آخر، إلا الشيخ الأزهري والخالفي هو الذي نبه. أقسام ثلاثة اسم، وقدم الاسم لسموه على قرينيه على قسميه لأنه يكون مسندا ومسندا إليه، المعنى يكون مبتدا وخبر. وسن بالفعل لأنه وإن لم يكن مسندا إليه يكون مسندا. قد أفلح المؤمنون سيكون السفهاء ونحو ذلك. وأخذ الحرف لأنه لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، وإنما يجيء للربط بين الاسم والفعل لجل المسامر. الحرف لجل المسامر تربط الشيئين معا، اسم وفعل وحرف. الاسم أصله عند البصريين سمو أو سمو، وعند الكوفيين وسما، ولذا نظمه بعضهم بقوله واشتك الاسم من سما البصري واشتكه من وسم الكوفي. والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. واشتك الاسم من سما البصري، سما اسمه كعلى يعلو، واشتكه من وسم الكوفي. والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء الجمع والسمي التصغير. عند البصريين إن الاسم أصله سمو حذفت الواو وأبدلت عنها الحمزة، وعند الكوفيين أصله وسم كواعد يعيد، وسم كواعد يعيد. ودليل البصريين الأسماء جمع اسم أسماء، أصله أسماءون فأبدلت الواو يا حمزة. والسمي التصغير سمي أصله، والتصغير والجبر من الأشياء إلى أصله، دليله الأسماء والسمي. وللإسم 18 لغة نظمها ابن مالك ونحو ذلك، سمن سمن سمن سمن 18 لغة عندها. وفعل، والفعل فعل يفعل فعلا هو مع عمل في ميزان واحد، ولكن إنما اختاروا فعل من عمل لأن الفاء من الشفة والعين من الحلق واللام من اللسان، على أن يجمعوا المخارج كلها، وإلا عمل كذلك. فعمل عمل معناه واحد، اختاروا فعل في النحويين وفي الصرفيين على أن يجمعوا المخارج الحلق الثلاثة، أصلها الحلقية واللسانية والصفوية، هذه جمعوها بفعل. هذا علة اختيارهم فعل من عمل. والحرف هو لغة الطرف، ما يعبد الله على حرف إن أصابته إلى آخره، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي. رددت عليها. وعلى كل هذا حرف لغة الطرف، وإنما سموا الحرف بالحرف لأنه طرف للكلمة لا يكون مسند ولا مسند إليه، إنما يكون بينهما في طرف في الجانب. وكم ينقسم كل واحد إذا رجعت إلى الصرف، الأسماء ينقسم إلى الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي. والفعل ينقسم إلى الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي مع الزيادة، ومنتهاه أربع إن جري وإن يدل فيه فما ستا على أم مالك. والحرف ينقسم إلى أقسام ثمانية: مهملة وعاملة. والمهمل مختص بالاسم أو مختص بالفعل، والعامل عمل المختص عمل غير المختص. ونحو ذلك ينقسم إلى ثمانية أقسام. هذا تسمع أذنكم يسمع كل يوم تزيد وتنكش في ذهنك، لا تمت كل يوم من هناك ومن هناك ومن هناك. ارجع الى الاعراب. واقسامه ثلاثه. واقسامه ولا اقسامه؟ واقسامه ثلاثه. الواو عاطفه عطف جمل على الجمل مبنيه على الفتح. الكلام هو الاسم هو اقسامه، عطف الجمل على الجمل مبني على الفتح. أقسام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أقسام مضاف الهاء ضمير الغائب المفرد المذكر في محل جر مضاف إليه مبني على الضم لأنه مقطوع منه هو، وضمير المذكر مقطوع منه هو، وضمير المؤنث مقطوع من هي. أصله هو قطع الواو وطلعه أقسامه هو. وأما أقسامها وهي هي قلبت الياء ألفا هي. ثلاثة خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. واعترض على المصنف بعدم المطابقة بين المبتدأ والخبر لأن الأقسام جمع وثلاثة مفرد ولا يخبر عن الجمع بالمفرد. وأجيب بأن الكلام على حسب المضاف نوع الأقسام ثلاثة. أو أجيب باستثناء أسماء العدد من المطابقة، باستثناء أسماء العدد من المطابقة، وإلا فهو كلام أقسامه جمع ثلاثة مفرد. وكيف يقال يا شيخ؟ نعم كيف يقال أقسامه في المطابقة؟ صحيح كيف يقال ذلك؟ والله لا مخرج له إلا إذا قلنا إن أسماء العدد مستثنى من المطابقة وهذه واحدة. أو يقال إن الكلام على حسب المضاف ما من الأول ما من الثاني إلا إذا لم نقدر مش مطابق. أقسامه أقسام جمع. الرجال قائم لا تقولوا وإنما تقول لا قائمون، هذا معناه الرجال قائمون. هذا الكلام الرجال قائمون لهذا، ولا يقول أكلنا الرجال قائمون وإنما يقول قائمون. وهذا الشيخ أقسامه ثلاثة. أقسام جمع قسم الأقسام وإنما ورد على أقسام ثلاثة. ليه؟ إلا إذا قلنا أسماء العدد مستثنى من المطابقة وإلا فيه ما تلك أسماء العدد ثلاثة أربعة. نعم يا أخي أقسام ثلاثة. وجملة المبتدأ والخبر جملة معطوفة على الجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب لأنه لم يتقدم عامل حتى يكون في محل الرفع أو في محل الجزم أو في محل النصب، لم يتقدم لها عامل. اسم بدل تفصيل من مجمل أو بدل بعد من كل، والبدل يتبع المبدل تبعه بالرفع على مطرف ضمة ظاهرة. بدل تفصيل من مجمل وثلاثة مجمل والاسم تفصيل، أو بدل بعد من كل والثلاثة كل والاسم بعد. هل يصدق عليه بدل تفصيل من مجمل أو بدل بعد من كل والبدل يتبع المبدل تبعه بالرفع على مطرف ضمة ظاهرة. عطف البيان عندما أجاز مجيء عطف البيان في النكرة، وقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، ابن مالك، وقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، عطف البيان. وبعضهم أنكر أن عطف البيان لا يكون إلا في المعارف، لكن ابن مالك وقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. عطف البيان ثلاثة نكرة واسم نكرة جائز منكرين. وعطف بيات من المجد تبعه بالرفع على مطلوبة ظاهرة أو خبر لمبتدع محذوف أحدها اسم، أحد الثلاثة، أحد مبتدع مرفوع على مطلوبة ضمة ظاهرة، أحد مضاف ها ضمير الغائبة المفردة المؤنثة في معالي جارة مضافة من إجارة كل اسم خبر مرفوع وعلى مطلوبة ضمة ظاهرة وجملة مبتدع الخبر جملة مستنفة أحدها اسم. أو اسما مفعول لفعل محذوف، أقصد اسما أو أعني اسما، أقصد في المضارع المرفوع على مطلوب ثم ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. اسما مفعول بالمنصوب على مطلوب ثم ظاهرة لكن كتبه على لغة ربيعة الذين يكتبون الاسم المنصوب المنون بصورة الرفع والجر على لغة ربيعة وعادة القدماء العرب، وإلا فالاسم المنصوب المنون لا بد أن يكتب بالألف. إذا قلنا على لغة ربيعة، لغة ربيعة تكتب هكذا، أو على لغة القدماء العرب الذين يكتبون الاسم المنصوب المنون بصورة الرفع والجر بدون ألف. وفي هذه وقعت في الحبشة واقعة في قوله تعالى في آل عمران ليسوا سواء، وقف أحد المدرسين بقوله ليسوا سواء وضربه أحد الشيخ وقال سواء كل وقعت واقعة وتخاصموا كم فيها أشياء. وأبدلنها بعد فتح الألفاء والفن كما تقول في كفن كفا. الاسم المنصوب المنون عنده ثلاث لغة عند النحويين، أن يوقف كل واحد بالإشباع، جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيدي، هذه لغة واحدة. اللغة الثانية جاء زيد رأيت زيد مررت بزيد بالسكون، لغة ربيعة هذه. اللغة الفصيحة لغة الحجاز يوقف على المنصوب بإبدال تنوينه عارفا وبالمرفوع والجر بالسكون، تقول رأيت زيدا ومررت بزيد وجاء زيد. إذا ذهبنا هنا إن المؤلف ذهب على لغة ربيعة ولم يكتب ألفا نقول إنه اسم مفعول لفعل محذوف نقدره أقصد اسما. هذه خمسة أعراب، بدل عطف البيان، بدل نفسه اثنين، بدل تفسير من مجمل، بدل بعد من كل. نعم فعل المحذوف تقديره أقصد اسما. إيش؟ أصل بدل، والأصل بدل أو عطف البيان، بدل تفسير من مجمل أو بدل بعد من كل أو عطف البيان، هذا هو الأصل. وأما الكتب وخبر دونه هذا كتب يجوز لكم خمسة على كل حال. وفعل معطوف، والمعطوف على المرفوع المرفوع على البدلية أو عطف البيان ثلاثة. أو خبر المبتدأ المحذوف هو فعل، أو مفعول فعل محذوف أرسل فعلا لي ما عرفت لي ما عرفته. وحرف عاطفة حرف المعطوف، والمعطوف على المرفوع على مطلوبة ظاهرة على البدلية أو المفعول ونحو ذلك. إعراب واحد جاء لمعنى، جاء لمعنى ما فسرت لك، جاء لمعنى صار لأن ما سمعتها، صار لمعنى، إنما قال جاء لمعنى في الحرف لأن الحرف ينقسم إلى حرف المباني وحروف المعاني، والمقصود ها هنا حروف المعاني لا حروف المباني. حروف المباني ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخر ياء، هذا حروف المباني. زي ياء دال في زيت، ميم حاء ميم دال محمد، هذا حروف المباني تقول له يبنى به الكلمة، وليس مقصودا هذا، وإنما المقصود حروف المعاني. حروف المعاني تكون أحادية كالهمزة وواو العطفة وباء الجر وتاء الكسم، تكون أحادية، وتكون ثنائية كإن، إن شرطية وإن النافية وأدربي وأن عن الناسبة وإذ وهكذا، وتكون ثلاثية كإن وأن ونحو ذلك، وتكون رباعي وتكون خماسي، منتهاها خماسي، لكن هذه فقط، لكن هذه خماسية ليس لها أخ ولا أخت، لكن خماسية لا، وإنما تحسب اللفظ مش الخط، لكن وأما الخط الرباعي لكن النون اثنين والألف هي موجودة خماسي. وعلى كل حال إنما قال جاء لمعنى، والمعنى إما الاستفهام أو النفي أو الخبر أو العرض أو الحد، العرض والتحديد والتمني، الخبر والاستهوار الأمر والنهي والعرض والتحديد والترجي، هذه هي المقصودات. جاء لمعنى نفتح لك؟ لا لا لا ها لا يضربك يضربك منها خفنا عليك يضربه الآن يضربني من ذا بعد ربنا الله يفتح لك تعلمني جاء لمعنى صار لمعنى، جاء من أفعال الناسخة من أخوات كان، وإن لم يذكرها في الأجرمية من أخوات صار هي، جاء لمعنى صار لمعنى، وأما جاء يجيء فبمعنى ذهب فهي تامة لا تذكر هنا، وها هنا هي الناقصة، جاء صار لمعنى، والمعنى إما العقد أو النفي أو الاستفهام أو الخبر أو إلى آخره. إنما قال جاء لمعنى لإخراج حروف المباني التي لم يتركب لا يركب بها الكلام. جاء فعل ماد مبني على الفتح، واسمها ضمير مستتر فيها، تقديره هو يعود على الحذف، هو ضمير الغائب المفرد المذكر في محل الرفع اسم جاء مبني على الفتح، لمعنى اللام حرف جر مبني على الكسر، معنى مجرور باللام، وعلامة جر كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء التجميل، معنان راحت معنى الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوع خبرا لجاء، لأنها من أخ من أخوات صار، وحرف جاء كائنا لمعنى، وجملة الفعل والفاعل، جملة جاء من أخوات من اسمها وخبرها صفة حرف على قاعدة النحوية، إن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرة صفة، هذه قاعدة كلية، وإذا هذه الجملة تكون صفة لحرف. واحد من مفاتيح الحبشة يقال له الشيخ محمد أمان، تعلم في مصر وشرح الأجرمية بكتاب اسمه مقاصد الوفية في شرح الأجرمية، وأعرف في هذا المكان ولا ما أدري إن هذه الجملة يكون حرف من اسمه من حرفه. إلى الآن ما ندري من أين جاء به. الجمل بعد المعرفة أحوال وبعد النكرة معروفة، هذه كائدة كلية. هو مثل المغني، هو هذا الشيخ تعلم في الأزهر وشرح الأجرمية وجعله أكبر من هذا المكاسب الوفية. أنا شفته وجاء وقال جملة جاء من اسم الحرف في محل النسب حال من حرفه. ليه؟ الجمل بعد المعرفة حوال وبعد النكرة أكبر. حرف جاء لمعنى أصطفى إذا صوته، وحرف جاء لمعنى أصله جاء لمعنى جاء، وحرف جاء لمعنى كاد وماد، كاد ماد تقول جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى تزيد تزيد. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. فالاسم فالاسم، أما فالاسم غلط. فالاسم متوصل قراءته متوصل غلط عند لغة العرب. فالاسم فالاسم يعرف أن يتميز عن أخويه الفعل والحرف، يعرف بالخفض سواء كان الخفض بحرف الجر أو بالتبعية أو بالإضافة أو بالمجاورة أو بالتوهم. في بسم الله الرحمن الرحيم اسمي مجرور بالباء، ويصل الجلالة بالإضافة، والرحمن الرحيم بالتبعية. وصلت هذه الثلاثة. اسم بحرف الجر، الله بالإضافة، الرحمن الرحيم بالتبعية، جر بالحرف وبالإضافة وبالتبعية كذا في بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت الحمد لله. إيش الباقي؟ مجاورة. هذا جهر دب خريب كان حقه، هذا جهر دب خريب. وقرئ قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هكذا قالت النحاة إلا أنا. مجاورة لا بد أن يسقط منه حرف العطف، وأما مع حرف العطف ليس مجاورة. وإنما يقال له مجاورة إذا كان ما بعده جاور بالجر، جهر جب خريب زيادة. وأما وأرجلكم فيه واو العطفة أو نصفها تامة، يكون مجاورة. قراءة الشيعة وأرجلكم قرأوا ولا يمسحون على فضل ولا يغسلونها، قراءة الشيعة. وعلى كل حال المجاورة هذا التوهم، الجر بالتوهم. وإن كان شاذا، مثلا قلت زيد ليس قائما ولا قاعد، زيد ليس قائما ولا قاعد، لأنك توهمت أن في خبر ليس يدخل حرف الجر. نعم يدخل، ولكن أنت ما أدخلتها هنا. زيد ليس قائما ولا قاعد قلت، وتوهمت كأنك أدخلت في خبر ليس حرف الجر. عندهم قاعدة، ليس الفتى بالمحتكر، تقول مرعى ليس الفتى بالمحتكر دخلت الباء. ظننت أنك أدخلت في خبرها وما بعدها جرت بالتوهم، لكن هذه التبعية والتوهم ضعيفة، ولذا تركها العلماء. المجاورة والتبعية والتوهم. وأما التبعية والصحيح أنه مجرور بما جر به المتبوع لا بالتبعية، مجرور بما جر به المتبوع لا بنفس التبعية. التبعية نفسها هي كون الشيء تابعا لكذا معنوية، الصحيح أنه مجرور بما جر به المتبوع ومعمول بما جر به المعمول. في بسم الله الرحمن الرحيم الباقي العاملة أو لفظ الجلالة ميرور بإضافة الاسم بنفس الإضافة أو بحذف الإضافة. حذف الإضافة إما اللام غلام زيد غلام لزيد، بل مكر الليل مكر في الليل، مكر الليل مكر في الليل، باب ساجن باب من ساجن تقدير مين مين. وعلى كل حال بين المضاف والمضاف إليه تقدر ثلاثة أحرف عندها شروط. في بسم الله الرحمن الرحيم تقدر اللام، وإذا قلنا إن المضاف ميرور مجرور باللام بسم الله أو بإضافة نفس الاسم في أقوال. يعرف الاسم بالخفض بنفس الخفض أي بكونه مخفوضا، وإنما خص الاسم بالخفض لأن المخفوض مخبر عنه في المعنى. كيف؟ إذا قلت مررت بزيد المعنى زيد مرور به. إنما خص الاسم بالخفض لأن المخفوض مخبر عنه في المعنى. تقول زيد مررت بزيد المعنى زيد مرور به، زيد مبتدا، لأن المخفوض مخبر عنه في المعنى، وإذا خص الاسم بالخفض لأنه لا يخبر عنه إلا الاسم بالخفض بأنواعها. نعم. والتنوين. والتنوين والتنوين ينقسم إلى عشرة أقسام، لكن لا نتعلق إلا بأربعة. مكين وعود وقبل والمركز جديد غنيم وكدر وما غل وما عمل، هذا لا نتعلق به، وإنما نتعلق بأربعة منها: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين العوض، تنوين المقابلة. هذه أربعة فقط مختصة بالاسم. تنوين التمكين، تنوين أصله نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا، وخرج بقوله لفظا لا خطا نون ضيفا ضيفا ضيفا بوزن ضيفا نون ضيفا، فإنها مكتوبة. نون ساكنة تلحق آخر الاسم تدل على أمكانية الاسم، أي على كونه متمكنا في الاسمية، فلم يشبه الفعل حتى يمنع من الصرف ولا الحرف حتى يمنع على أمكانية الاسم، كزيد سواء كان معرفة كزيد أو نكرة كرجلين. هذه تنوين التمكين. والثاني تنوين التنكير. وتنوين التنكير هو تنوين يدخل على الاسم المبني كاسم الفعل فرقا بين معرفته ونكرته. صح صحن مه مهن هذا سيبويه العالم بشر، ومرت بسيبويه آخر. سيبويه عندهم أكثر. وهذا تنوين التنكير نقول يدل على أن الاسم الذي دخل به منكر. والثاني تنوين المقابلة. والثالث مسلمات مؤمنات عابدات زاهدات. هذه التنوين في نون في مقابلة نون جمع المذكر السالم، مؤمنون مسلمون عابدون زاهدون، في مقابلة نون جمع المذكر السالم أدخلنا التنوين على جمع المؤنث السالم، وهذه نقول لها تنوين المقابلة. والرابع تنوين العوض. كل في فلك يسبحون، كل واحد، كل نفس ذائقة الموت، كما قلت كل نفس إذا حذفنا مضاف إليه وأنا عوضنا له. ويومئذ وحينئذ وكل وبعد عوضا عن المضاف إليه تكون هذه تنوين العوض، تنوين التمكين، تنوين التنكر، تنوين المقابلة، تنوين العوض. هذه أربعة مختصة بالاسم، وأما البقية فغير مختصة. عوض تكلم عنه؟ قال عوض ما تكلمت عليه. عوض عن المضاف إليه من حرف أو من اسم. حينئذ، هنا إذا بلغت الحكومة حينئذ، وحين وأنتم حينئذ تنظرون، حين إذا بلغت الروح الحكومة حذف هذا وجاءت بالتنوين. حذف إذا وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حين إذا بلغت الروح الحكومة تنظر، قالت حذفناها وأنتم حينئذ تنظرون. يعني عوض عن الجملة، عوض عن المفرد، عوض عن الحرف كمان في جواز وغوايش، عوض عن الحرف، عن الجملة وعن المفرد وعن الحرف كمان. ألف واللام. ودخول الألف واللام. ودخول الألف ولو عبر بأل كان أولى، لقاعدة أن الحرف أو الاسم إذا كان ثنائيا يعبر بالمسمى لا بالاسم، وكان حقه أن يعبر بدخول ال، ولا يقال في هل الهاء واللام، ولا في بل الباء واللام، وإنما يقال هل وبل. وهكذا كان أصله أن يعبر بدخول ال، ولذلك قال ابن مالك الحرف تعرف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط ابن مالك، الحرف تعرف أو اللام فقط، ولم يقل عرفه اللام ولا زي العجرمية. وهنا عندنا إشكال نقرأ في قوله تعالى ألف لام ميم ونكتب الثنائي، والثنائي إذا كان مكتوبا لا بد أن يقرأ بمسماه على ما سوى على ما واجب، هذا عند النحويين. ليك أنا ألف لام ميم؟ لأن الكلمة إذا قصد لفظها وركبت من ثلاثة لا بد أن تقرأ بمسماها، لا تقول في هل الهاء واللام، ولا في ألم ألف لام ميم. ليه قلنا ألف لام ميم؟ كان حقه ألم المقصد اللفظ، ها؟ المقصد اللفظ، يعني قصدنا اللفظ، إذا قصدنا اللفظ لا بد أن يكون مسمى، ندخل مسمى. تقول في هل الهاء واللام؟ لا، وإنما تقول هل بل. والأحادي هو الذي يذكر باسمه الواو الباء التوحيد أحادي. وأما الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي إنما يذكر بمسمى لا باسمه. ولعل هذا أنا بعدما فكرت هذا الخط خط العثماني، كان حقه أن يكتب كل واحد منفردا، أ وحده لا وحده، إنما نقرأ على خط العثماني. إذا مشينا على خط العثماني يشكل علينا، وكان أصله أن يكتب كل واحد بنفسه، الألف وحدها واللام وحدها والكاف وحدها والياء وكذا وحكذا حميم وكاف ونحو ذلك، كان حقه أن يكتب كل واحد بنفسه. ولكن خط العثماني تناسق ضم بعضها إلى بعض وكلفونا أن نقرأ بالاسم، وإذا كانوا أن يقرأ بالمسمى هذا يا ما كان عكو هكذا هذا يا ما لم يقلنا في حل حل وفي بل بل، ولم نقل الهاء واللام ولا الباء واللام، ولعل هذا هو السر في قراءاتنا، لأنه خط عثماني خطان لا يكاسان عليهما، خط العثماني وخط العروديين، خطان لا يكاسان عليهما، خط العروديين وخط العثمانيين. العروديين يكتبون الإشباع حرف، هذا يجوا يكتبون بالواو، هذا يجيب يكتبون بالعرض، وهذا خطان لا يكاسان عليهما، خط العروديين وخط العثمانيين. ودخول الألف واللام، ويعرف الاسم بدخول الألف سواء كانت معرفة أو زائدة. أقسام ثلاثة ذا المعرفة، زائدة موصولة معرفة. أقسام ثلاثة ذا المعرفة، زائدة موصولة معرفة. وعندنا رابعة أل بمعنى هل، وهي مختصرة بالفعل. هل فعلت؟ بمعنى هل فعلت؟ وهذه مختصرة بالفعل. ولذا لما كانت غريبا لم يذكرها. هل فعلت؟ هل فعلت معناها؟ سواء كانت معرفة أل، والمعرفة تنقسم على ثلاثة أقسام: أحد جنسية أو استغراقية، وكل واحد ينقسم أحد ذكري أحد حضوري، وأعلم ذلك في أقسام عند العلماء والمعاني وعند النحويين. وعلى كلها كلها من علامات الأسماء. مرحبا. وحروف الخفض. ويعرف الاسم أيضا بنفس حروف الخفض، وإنما ذكر حروف الخفض مع أنه ذكر الخفض نفسه، لأن الخفض يوجد بدون الحرف، ذكر العاء خاصة بعد العام، والخفض عام لأنه يوجد بالاسم أو بالتبعية أو بالتوهم أو بالمجاورة، ولذلك قدمه ثم ذكر الخاصة وهو حرف الجر، وحروف الجر خاصة من الجر، لأن الجر يكون بالتبعية أو. وحروف الخفض وهي 20 على ما ذكره ابن مالك في ألفيته، 20 حرفا بدخول لولا، لولاك لولاك، بدخول لولا ودخول منذ ومنذ، وبدخول حاشا وخلا وعدا، تكون 20 حروف الخفض. والخفض عبارة الكوفيين، وهو الجر عند البصريين. الخفض عبارة الكوفيين، والجر عبارة البصريين. إنما دخل حرف الجر على الاسم ولم يدخل على الفعل، لأن حرف الجر معناه ربط الاسم إلى الفعل، والمربوط هو الاسم، ولذا أصبح العامل هو الفعل أصالة، ربط الاسم إلى الفعل. المسمار تضرب حجر واحد وتربطه إلى ثاني، وهكذا هذه حروف الجر تربط الاسم إلى الفعل. قرأت بسم الله، أكلت بسم الله، ذهبت بسم الله، وهكذا. وهي من وإلى، وهي أي حروف الخفض من إلى آخره، وهي ترجع إلى حروف الخفض، إلى حروف الخفض، ومن واحدة. وفيه اعتراض إلا أن يقال من وما عطف عليه، وهي أي حروف الجر. من أخبرتنا بمن، ليست حروف الخفض وحدها من، لا، من وما عطف عليها حروف جمع، حروف الخفض ومن مفردة، وبحروف الخفض قلت أولا. وإذا قلت وهي من، وهي أي حروف يعود إلى الجمع، ومن مفردة، نأخذك هذا. إيش الحل؟ من وما عطف عليها، من وما عطف عليها تقول للجواب. وهي من تأتي لخمسة عشر معنى يطول عليكم، ابتداء زمان ومكان أو غيرهما على العكس. سبحان الذي أسرى ليلا من المسجد الحرام، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمان ومكان أو غيرهما على العكس. سبحان الذي أسرى ليلا من المسجد الحرام، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم، وأتم صيام إلى الليل، ونحو ذلك. لأن من تأتي لخمسة عشر من، ابتداء الغاية زمانا أو مكانا، وتكون زائدة، وزيادتها يحتاج إلى شروط، أن يكون المجرور نكرة، وأن يتقدمه نفي أو استفهام، وأن يكون فاعلا أو مبتدئا أو خبرا، ونحو ذلك. في عند شروط إن شاء الله تجد كل يوم وبدأ في المرهى وفي الكشف وفي العلفية إن شاء الله. نعم. وإلى كذلك لها ثمانية معانٍ، لانتهاء الغاية إلى المسجد الأقصى، وأتي المسلم إلى الليل زمان، إلى ملك الروم لا مكان ولا زمان، وبعدهم عبره بمكان، من محمد رسول الله إلى كسر ملك الروم، إلى النجاشي أصحمته، انتهاء الغاية مرحبا. وعن المجاوزة رضي الله عنه، رضي الله عنا وعنكم، رميت القوس عن السهم، وتكون اسما بمعنى الجانب، من عن يمينه، من عن يمينه، من عن دخلت عليها من، هو بمعنى الجانب، هو من عن يمينه. فعلى وعلى الاستعلاء، وربما تكون فعلا ماضيا، وربما تكون اسما بمعنى الفوق، من على، من على تقول. وهنا لها عشرة معان الاستعلاء مرحبا. وفي تكون ظرفية، الماء في الكود والعلم في الصدر، سواء كان حقيقية أو مجازية، وربما تكون في اسما، قبلت فيك. وهي اسم ليس عرف جديد. مرحبا. ورب، ورب تأتي لثمانية معان، وإذا اختصرناه للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا. وربما تزيد عليها ماء وتبطل عملها، وربما لا تبطل عملها، ربما ضربة بسيف ثقيل بين البصرة وطعنة النقرة، ربما عندها أكثر من مئة لغة، ربما ربطنا أكثر من 100 والمغني يذكرنا 20 وصاحب التشويق يقول العقار أكثر من 100 لغة. وعلى كل حال تأتي للتفسير كثيرا والتأليل كليلا عندها مشاكل ربا ليس إشكال ورب علامة النكرة كما قال والحجر في مراته ورب علامة النكرة لا تدخل على المعارف عندهم ولكن نجد جميلا مجرورا بربا ربه فدية دعوت إلى ما يتم دائبا فأجابه ربه فدية ويقولون النحويون إن الضمير إذا كان راجعا إلى واجب النكرة فهو نكرة وإن كان راجعا إلى جائد النكرة فهو معرفة والآن ربه فتية إذا رجعوا إلى فتية وهي تمييز نكرة والضمير نكرة وعلى كل حال رب تأتي للتأويل قليلا وللتفسير كثيرا وفيها لغات كثيرة وتزاد فيها ما وتكفها وربما لا تكفها عن العمل ربما ضربة ما كفتها ربما الجامل المؤبر فيهم وعناجد بينهم النهار كفتها ربما يود الذين كفروا أدخلت على الفعل بعدما اتصلت عليها ما مرحبا والباء تأتي لخمسة عشر معنى للتعدية وللإلساك في بسم الله الرحمن الرحيم وللآلة كتبت بالكلب وقطعت بالسكين ولذا انقسم العلماء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وجعلها الشافعي بعد الإلساك وجعلها مالك زائدة وامسحوا برؤوسكم وجعل أبو حنيفة باء الإلساك باء الآلة تكتبت بالكلام وامسحوا برؤوسكم الماسح الرأسي الرسل والمسوح اليد وامسحوا برؤوسكم اجعلوا رأسكم ماسحا ليديكم المعنى إيش إنما يجب المسوح ذي هذا ربع هذه جعلها أبو حنيفة باء الآلة والشافعي زائدة والإلساك ومالك زائدة ولما ادعى السيوطي الاجتهاد قال له جب في هذه الباء معنى آخر قال تراجعت أبو حنيفة قال كذا مالك قال كذا أنت إيش تقول في هذه الباء قال له تراجعت هذا الاجتهاد باء التعدية هي التي تكون بمعنى الهمزة مررت بزيد أمرت المعنى أمرت ذهبت بزيد أذهبت زيدا باء التعدية وباء الإلساك وباء الآلة كثير مرحبا والكاف تكون للتشبيه وتكون زائدة وقد اجتمعت بقوله ليس كمثله شيء بعضهم يقول انها زائدة وبعضهم يقول انها بمعنى المثل تكون اسما بمعنى المثل وتكون زائدة وتكون حرف جر وتكون زائدة في كأن كأن زيدا أسد رددناها في الكأف أن زيد كالبدر هذه حرف جر على التشبيه وربما ضمت مع أن وصارت كلمة في كأن زيدا أسد وهي لا تعمل هناك لأنها جزء من أن واللام واللام الزائدة تخرج لام لسان وتخرج الكاف كمال وتخرج باء بنت هذه كلها لابد أن تكون زائدة وإلا الباء إذا كانت أصلية لا تجر باء البنت لا تجر ولام اللسان لا يجر وكاف كمال لا يجر وقد أخذنا لغزا في قوله تعالى من ساعته من ساعته ليه ما تجر من هنا ليه ما تقول من ساعته حتى عناء واحد نحوي وهذا يعرف بكون معرفة زائد من الأصل لام اللسان أصلي باء البنت أصلي كاف الكمال أصلي ومن ساعت جزء كلمة ليست على الفجر ومن ساعت هي العصا عصا على نفسها ما هي الجملة شف؟ ها؟ من ساعت هي نفسها كلمة مستقلة العصا هي العصا ومن ساعت هي العصا وليست جزء كلمة وإنما هي كلمة بنفسها من ساعته ليه ما تقول من ساعتها يعني؟ هذا غير في القرآن لا ايش القرآن هذا هو اللام شيخ ها اللام واللام اذا كان زائدة تأتي للملك وللاختصاص وللاستحقاق الجنة للمؤمنين والنار للكافرين والحمد لله الجل للفرس والباب للدار كل للاختصاص وللاستحقاق ونحو ذلك ثلاث معنى لله استحقاق لا يدل على انه ملكا اختصاص النار للكافرين مختصة بهم الجنة للمؤمنين استحقاقه يستحقون بعملهم وفي كونها الحمد لله يقولون لام الملك ولام الاختصاص ولام الاستكاك ولكن فيه مشكلة لام الملك بين شيء يملك وبين شيء يملك إذا دخلت المال لزيد والمال مما يملك وزيد مما يملك وأما إذا دخلت بين شيء يملك وبين شيء لا يملك لا يقال العلام الملك الباب للدار الدار لا يملك والذل للفرس الفرس لا يملك ايه اختصاص لام الاختصاص والحمد لله والله يملكه والحمد يملك هذا معروف لام الاختصاص حمد القديم للقديم وحمد الحديث للحديث وبالعكس حمد القديم للحديث وحمد الحديث للقديم كله مختص لله أربعة أقسام إذا قلنا هكذا هي لام الاختصاص ولام الملك ما هو وحروف القسم يعرف بحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وها وا وإن لم يكن على جرمية الله الله إيش الله بالها ها الله والها ها الله كمان الله حمزة حمزة حمزة هذا نعم الله الله الله الهواء والهواء الله الله حروف القسم وإنما خصها وذكرها من حروف الجر وإن كانت هي من حروف الجر لاختصاصها بمعان وأحكام والزاوية حرف الجر مثلا الواو تدخل على كل الاسم الظاهر والباء تدخل على الظاهر والمضمر وتيتم مع في الكتم والتاء لا تدخل إلا على الله أو الرب أو الرحمن أو تحياتك على كل الدين كالرحمن تالله تفتح وتذكر يوسف وتالله الآكدن وتلب الكعبة تختص التاء بلفظ الجلالة أو بالرحمن أو بالرب والواو يدخل على كل الظاهر ولا يدخل على المدمر والباء لأنها الأصل تدخل على الظاهر وعلى المدمر وتجتمع مع فعل الكسم لا أقسم بيوم القيامة ولا يقال أقسم مع الواو لا يجتمع وإنما يقال والليل والشمس والضحى ونحو ذلك بحسب فعل الكسم أقسم ولما كانت الباء أصلية في القسم دخلت على الظاهر وعلى المضمر واجتمعت مع فعل القسم، ولما كانت الواو نائبة عنها اختصت بالاسم الظاهر ولا تجتمع مع فعل القسم، ولما كانت التاء بدلا من الواو اختصت بلفظ الجلالة أو بالرب أو بالرحمن أو بتحياتك على قول الطيب تالله تربي تربي الكعبة أو تحياتك الله وهالله هما كالواو والله هالله الله والله معنى واحد ما أرى الاسم يعرف الفاء فصيحية سميت بذلك لأنها أفصحت عن جواب شرط مكدر تقديره إذا علمت أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة اسم وفعل وحرف وأردت أن تعرف كل واحد منها فأقول لك الاسم هذه كلها معطوفة فصيحية لأنها أفصحت عن جواب شرط مكدر أو فضيحية لأنها فضحت بمعنى أظهرته عن جواب شرط مكدر فصيحية وفضيحية مبنية على الفتح على الاسم مبتدا مرفوع على مطلب ضمة ظاهرة يعرف في المضارع مغير الصيغة مرفوع على مطلب ضمة ظاهرة ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الاسم وجملة الفعل والنائب في محل رفع خبر المبتدا وجملة المبتدا والخبر في محل النسب مقول كون مقدر فأقول لك الاسم إذا علمت ما كذا وكذا وكذا فأقول لك الاسم وجملة القول مع مقول جواب إذا المقدر إذا علمت ما مر من أن كذا وكذا وكذا وكذا فأقول لك.